إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. يقول: ما حكم الصلاة وراء من لا يحسن قراءة الفاتحة وغيرها من السور؟ قراءة الفاتحة معلوم أنها ركن من أركان الصلاة، ولا يعتبر القارئ قارئا للفاتحة إلا إذا قرأها ولم يخل بمعانيها، أي قرأها صحيحة غير ملحونة. واللحن في فاتحة الكتاب على قسمين: لحن يغير المعنى، ولحن لا يغير المعنى وإنما يكون خطأ. فإذا كان اللحن في فاتحة الكتاب يغير المعنى فالصلاة باطلة وليست صحيحة، ومن علم بطلان صلاة إمامه فصلاته باطلة. لذا لا يصح أن يكون إماما من يلحن في فاتحة الكتاب لحنا يغير المعنى، مثل ضمت أنعمت، فإذا قال أنعمت تغير المعنى، وكذلك كسر كاف إياك وتغيير لفظ نعبد بنعبد، وما شاكل ذلك من الأخطاء التي تغير المعنى. فإذا كان لحن قارئكم يغير المعنى فلا يصح أن يكون إماما، بل يجب عليكم أن تلتمسوا إماما يقيم الصلاة كما أمر الله، ومن ذلك إحسان قراءة فاتحة الكتاب وإقامة بقية الأركان والواجبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن كان لحنه لا يغير المعنى كمن قرأ الحمد لله رب العالمين رب ونحوها من الحركات التي لا تغير المعنى ولكنها تكون خطأ فالصلاة صحيحة، ولكن يجب أن ينصح الإمام حتى يقرأ فاتحة الكتاب قراءة صحيحة، بل يجب أن ينصح كل مسلم ومسلمة أن يصححوا قراءة فاتحة الكتاب، فهي السورة الوحيدة التي أوجب الله عز وجل قراءتها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الواجب، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.